بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر. الفصل قد تقدم معنى تعريفه. ما معنى فصل؟ تقدم معنى تعريفه لغة واصطلاحا، فلا عودة ولا إعادة. والحكمة في وضعهم أسماء التراجم، يعني لماذا العلماء يرتبون كتبهم على هذا التقسيم؟ يعني يقولون كتاب، ثم تحت الكتاب باب، ثم يقولون فصل، ثم يقولون مبحث، ثم يقولون تذييل أو تذنيب، ثم يضعون خاتمة إلى آخره. لماذا يفعلون هذا؟ قال: لتكون كالمنازل للمسافر في طريقه ينزل فيها ويستريح. يعني تخيلوا لو أن الكتب لم تكن مفصلة هكذا بالفصول والأبواب والمباحث، يعني كيف سيكون هذا وقعه على القارئ؟ لا شك أنه ليس مريحا، لأنك تريد أن تعرف متى ينتهي المبحث، بحيث تعرف متى، لأنك أنت لن تقرأ الكتاب غالبا، لن تقرأه في جلسة واحدة، بل ستقرأه على مراحل، فأنت تحتاج أن تقف عند كل مرحلة. طيب أين تقف؟ تقف عند رؤوس هذه الأبواب أو الفصول أو المباحث. إذن لتكون كالمنازل للمسافر في طريقه ينزل فيها ويستريح. وهذا مثل الحكمة التي ذكرها العلماء من تقسيم القرآن الكريم إلى هذه الصور. فكان ممكن أن ينزل القرآن جملة واحدة، بأن يكون سورة واحدة، كان ممكنا هذا، لكن الله عز وجل أراد أن يكون هذا القرآن على سور، ولحكم كثيرة منها ما ذكرناه. قال: طيب ما الفائدة عندما يقف الإنسان عند رؤوس الفصول أو الأبواب أو المباحث أو السور في هذا بالنسبة للقرآن الكريم؟ قال: أولا قلنا لينزل فيها ويستريح، يعني يقف عندها. قال: ليحصل له النشاط فيمشي نشيطا بعد استراحته في منزلة منها. كذلك نحن الآن في هذه الدروس، يعني نحن لم نجعل شرح هذا الكتاب في ساعة واحدة، وإنما نحن نوزعه على دروس وعلى ساعات. نعم، هذا كله لماذا؟ ليحصل لكم النشاط، فيمشي نشيطا بعد استراحته في منزلة منها. إذن فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر، أي هذا فصل نعقده لك لبيان متى وكيف ولماذا يخرج الكلام عن مقتضى الظاهر. يعني كان ظاهر الكلام أن تأتي بالكلام على صورة معينة، فأنت تخالف هذا الظاهر وتأتي بكلامك على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا تفعل هذا؟ لنكتة من النكات الآتية إن شاء الله. قال هنا رحمه الله: واعلم أن جميع ما تقدم في هذا الباب من الأحوال المقتضية لاختلاف أحوال المسند إليه، كله مما درسناه من قضية الحذف والذكر، نعم، من قضية التنكير والتعريف، نعم، ومن قضية التقديم والتأخير، هذه الأحوال الستة كلها إنما ندرسها ودرسناها سابقا يعني طبقا لماذا؟ لمقتضى الظاهر من الحال. واضح؟ فيكون ظاهر الحال يقتضي الحذف نحذف، يقتضي الذكر نذكر، يقتضي التقديم قدمنا، يقتضي التأخير أخرنا، يقتضي التعريف عرفنا، يقتضي التنكير نكرنا. هذا كله إيش؟ جريا على مقتضى الظاهر من الحال. حال من؟ حال المخاطب السامع، هذا غالبا يعني. الآن نقول لك في هذا الفصل: قد يخرج الكلام في المسند إليه عما ذكر من مقتضى الظاهر. يعني كان الظاهر أن يذكر فيحذف، كان الظاهر أن يحذف فيذكر، كان الظاهر أن يقدم فيؤخر، كان الظاهر أن يؤخر فيقدم، كان الظاهر أن يعرف فينكر، كان الظاهر أن ينكر فيعرف. فهمتم؟ هنا يعني أيضا يعني هنا ميدان تنافس البلغاء والفصحاء، لأن هنا يكون إيش إبراز يعني التلاعب بالألفاظ وإظهار المقدرة البلاغية. إذن نأتي بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ قال لاقتضاء الحال ذلك الخروج، يعني الحال التي نحن فيها يقتضي أن نخرج عن الظاهر هذا. مثل ماذا؟ كأن تضع المضمر موضع الظاهر، يعني كان الأصل أن تأتي به اسما ظاهرا، فماذا تفعل؟ تأتي به ضميرا، تمام؟ وأيضا كالإضمار قبل ذكر مرجع، هذا أيضا مما يخالف الظاهر. فأنت الأصل أنك تذكر الاسم ظاهرا ثم ترجع الضمير عليه، أما أن تأتي بالضمير قبل أن تذكر مرجع الضمير، قد ذكرنا لكم هذا سابقا، هذا خلاف مقتضى الظاهر أيضا، هذا مما يعد من مخالفة مقتضى الظاهر. كقولك نعم عبدا، نعم عبدا، عبدا تمييز، نعم فعل، أين فاعله؟ أين فاعله؟ وبمستتر تقديره هو. طيب أين مرجع هو؟ أين مرجع الضمير؟ إذن لاحظتم الإشكال؟ أضمرنا قبل أن نذكر لكم مرجع الضمير، وهذا مخالف لمقتضى الظاهر، إذ كان الظاهر أن يؤتى بالاسم أولا اسما ظاهرا طبيعيا ثم نرجع الضمير عليه، أما أن تأتي بالضمير قبل أن تبين مرجعه هذا مخالف لمقتضى الظاهر. يعني كان الأصل أن تقول هكذا: نعم العبد رجلا، نعم العبد رجلا، هذا أصله. نعم، فحصل فيه ما رأيتم. مثال آخر أن تقول: ضرب غلامه زيدا، أضمرنا قبل أن نذكر المرجع وهو زيدا، أصله ضرب زيدا غلامه، هذا قد تقدم معنا في هذا الكتاب. طيب، ثم بعد ذلك نقل لكم فائدة اقرأوها وحدكم إن شئتم، فائدة نقلها من حاشية الدسوقي على شرح مختصر المعاني. هذه الفائدة اقرأوها وحدكم إن شئتم، وهو الفرق بين مقتضى الحال ومقتضى ظاهر الحال. ما الفرق بين مقتضى الحال ومقتضى ظاهر الحال؟ نعم، هذا تجدونه عندكم هنا في هذه الصفحة نفسها التي نحن فيها. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: بشارة عظيمة. هذا عنوان وضعه الشارح مؤلف الفلك المشحون، الكتاب هذا الذي بين أيدينا، وضع عنوانا فقال: بشارة عظيمة. هذه البشارة التي سيذكرها الشيخ رحمة الله عليه هي عبارة عن رؤيا رآها رحمة الله عليه، وسنقرأ هذه الرؤيا من باب يعني تلطيف يعني الجو، ويعني هو أوردها هنا يبدو أنه رآها يعني في هذا الوقت الذي كان هو يكتب فيه هذا الفصل، الله أعلم. يقول: رأيتها في يوم السبت، يوم بداية دراسة الفصل الثاني قبيل أذان العصر، من تاريخ التاسع من الشهر الهجري الثالث عام 1432، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء مع كابر الصحابة لزيارة البيت الحرام، وأرسلوا إلي وهم في الحرم، أرسلوا إلي يعني طلبوا مني أن آتي وأنا في البيت. إذن عمر بن الخطاب والصحابة أين؟ في الحرم، والمؤلف الشيخ الشارح كان وقتها في البيت، هذه الرؤية. فقالوا: نريد زيارتكم. فقلت لرسولهم: أنا أزورهم. فلبست ثيابي، فإذ وصلت إلى باب داري فهم حاضرون واقفون على الباب، فاستأذنوا في الدخول علي، فدخلوا علي، وقبلت رأس عمر وصافحته وعانقته، وهو قبلني وعانقني وبكيت، فقلت: وأنا كنت غريبا في بلدتكم. وقال لي عمر: لا تبكي، ونحن كنا غرباء في هذه البلدة قبل هجرتنا واسترحنا بالهجرة. لأن المؤلف الشيخ الشارح يعني ممن ابتلي وأوذي في بلاده، بلاد الحبشة، بسبب سيطرة الشيوعيين، فالشيخ يعني قاتلهم وجاهد في سبيل الله، ثم يعني لما أرادوا أن يلقوا القبض عليه يعني فر بدينه وبنفسه من بلادهم، فهو مهاجر، هجر إلى إلى إلى أرض الحرمين وإلى مكة المكرمة. وقلت لهم وأنا صارخ بالبكاء: يا فوز من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره ونشر دينه. ثم قلت: يا ويلي لو لم تلدني أمي 3 مرات. وقال لي، يعني قال لي عمر: لا تقل ذلك، أبشر، ولك ما لنا من الجزاء الحسن، لأن حملنا ألفاظ الكتاب والسنة وأديناهما إلى الناس، وأنت شرحت معناهما للناس، فلك ما لنا، ولا تتأسف لغربتك، لأن الغربة خير لك من الشهرة، ونحن نزورك إيناسا لك كلما زرنا بيت الله الحرام، واستوصيته بالشفاعة لي يوم القيامة. ورأيت في هذه الرؤيا عجائب قدرة الله تعالى من البشارة العظيمة، مما لا تدركه الأفهام ولا يصفه الكلام، فلله الحمد والشكر على هذه البشارة العظيمة. إذن هذه الرؤيا التي يعني ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يحشره وإيانا مع الأنبياء والصحابة والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال الشارح رحمه الله: فلنرجع إلى المقصود من كتابة هذه التعاليق على هذه المنظومة، فنقول: قال الناظم رحمه الله تعالى: وخرجوا عن مقتضى الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر لنكتة كبعث نو كمالي تمييز نو سخرية إجهالي أو عكس نو دعوى الظهور والمدد لنكتة التمكين كالله الصمد وقصد الاستعطاف والإرهاب نحو الأمير واقف بالباب. وخرجوا وكان الأصل يقول وخرجوا عن مقتضى الظواهر، نعم، لكنه شدد الراء فقال وخرجوا، أي وخرج البلغاء الكلام عن مقتضى الظواهر، أي خرج البلغاء أو خرج البلغاء كلامهم عن مقتضى الظواهر، أي جاءوا بكلامهم مخالفا لمقتضى الظاهر عما يقتضيه ظاهر الحال. نعم. طيب، قال: نعم، وقد يخرجون الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيوقعون الضمير في خلاف مقامه الأصلي وهو مقام الظاهر، وهذا الذي أشار له الناظم عندما قال كوضع مضمر مكان الظاهر، أي كأن تضع الضمير في مكان الاسم الظاهر. طيب، هذا مثال للإتيان بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ويوقعون الظاهر في خلاف مقامه الأصلي وهو مقام الضمير، يعني كان ينبغي أن تأتي به ضميرا جئت به اسما ظاهرا، كان ينبغي أن تأتي به اسما ظاهرا جئت به ضميرا. وذلك أي تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كوضع مضمر مكان الظاهر وخلافه، وخلافه يعني عكسه، وهو وضع الظاهر موضع المضمر. إذن أنت قد تضع الظاهر موضع المضمر وقد تضع المضمر موضع الظاهر، وهو تمثيل لصورة من صور التخريج المذكور. طيب، لماذا تفعل العرب هذا؟ لماذا يفعل البلغاء هذا؟ قال: لنكتة. ما معنى لنكتة؟ يعني لعلة، لحكمة دقيقة. طيب، أي لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا لنكتة متعلق بقوله خرجوا، كأنه قيل لماذا خرجوا؟ نقول لنكتة. لنكتة هذا جار مجرور متعلق بالفعل خرجوا. ما هي هذه الأغراض؟ ذكرها بقوله كبعث نو كمالي تمييز نو سخرية إجهالي إلى آخر الأبيات. ومعنى البيتين: أخرج البلغاء عن مقتضى الظاهر إلى غير مقتضى الظاهر لنكتة وغرض من الأغراض الآتية. وتلك النكات والأغراض كبعث السامع. نعم، هذا الآن سيبدأ في شرح الأغراض. أول نكتة ذكرها هو إيش؟ قال كبعث. بعث من؟ بعث السامع. ما معنى بعث السامع؟ يعني حثه، كأنك تبعثه من موات. طيب، يعني تبعثه وتحثه وتشده على الاستماع، على إصغاء ما يلقى إليه. مثال البعث والحث على الإصغاء في الإضمار بدل الظاهر كقولهم هو زيد عالم. طيب هنا ينبغي أن تعلموا شباب أن عندما نذكر نحن مثل هذه النكات أن بعض الأخوة قد يقول طيب يعني أين حصل شد الانتباه هنا؟ العلماء بيّنوا أن مثل هذه الأمور لا تظهر إلا لله يعني العربي الفصيح البليغ الذي يفهم يعني مقاصد البلغاء. فالعربي الذي لم يتأثر بالعجمة إذا قلت له هو زيد عالم هذا الأسلوب فيه شد الانتباه. لماذا؟ لأنك أولا وضعت المضمر مكان الظاهر، يعني أنت هنا جئت بالضمير الذي هو كلمة هو، وهذا الضمير هو ضمير الشأن، تمام؟ وضمير الشأن كما عرفنا في النحو هو من الضمائر التي تفسر بما بعدها. طيب إذا من المقصود بقوله هو؟ المقصود به زيد. لكن لما جاء به مضمرا قبل ذكر مرجعه، نعم، وأيضا عندما وضع المضمر موضع الظاهر وهذا غريب، شد انتباه السامع وبعثه وأزعجه. لأن هو لما يسمع البليغ أو الفصيح أو العربي عندما يسمعك تقول هو وأنت لم تذكر أحدا قبله ينشد انتباهه. واضح؟ من هو هذا؟ من تقصد؟ عن من تتكلم؟ فعندما تقول زيد عالم هنا يكون قد يعني تلقى المعنى وحصل له قبل ذلك شد انتباه ولفت انتباه. واضح هذا؟ وعليه حملوا على رأي بعض العلماء قوله تعالى قل هو الله أحد. فعندما قال هو هذا ضمير الشأن، من هو؟ الله أحد. فلما قال هو شد انتباههم، كان السامع يقول من هو؟ يتكلم عن من؟ فقال الله أحد. فلما يأتي به هكذا هذا يكون فيه شد وحث على الإصغاء والانتباه. واضح شباب؟ وهذا الضمير يقال له ضمير الشأن، كأنك تقول الشأن زيد عالم. يعني عندما تقول هو زيد عالم كأنك قلت الشأن زيد عالم، يعني كأنه قيل ما شأنه ما شأنك أو ما الأمر، ما الذي تريد أن تقوله، ما هو الشأن؟ الشأن هو الأمر. طيب الأمر من الأمور، فتقول الأمر والشأن الذي أريد أن أخبركم به أن زيدا عالم. فإذا ما معنى هو زيد عالم؟ معناه الشأن زيد عالم، الأمر زيد عالم. واضح؟ طيب وبعضهم يسميه ضمير القصة، ضمير القصة. واضح؟ بعضهم يقول ضمير الشأن، بعضهم يقول ضمير القصة. فعندما تقول هو زيد عالم كأنك قلت القصة زيد عالم، يعني القصة التي أريد أن أخبركم بها، كما نقول نحن في العامية السالفة، السالفة التي أريد أن أقولها لكم، الشيء الذي أريد أن ألقيه عليكم زيد عالم. واضح؟ إذن إما أن يقدر الشأن زيد عالم أو القصة زيد عالم. بعض النحويين قال نقدر له كلمة الشأن إذا كان الكلام عن مذكر، ونقدر له كلمة القصة إذا كان الكلام عن مؤنث، وهذا جيد. فنقول هو زيد عالم التقدير الشأن زيد عالم، ونقول هي هند عالمة يعني القصة هند عالمة، هكذا قال بعض النحويين. ومن ضمير القصة قوله تعالى فإنها، إنها من هي؟ الكلام عن من هنا؟ ليس هناك شيء قبله، هذا ضمير الشأن وأيضا يقال له ضمير القصة. فإنها، إنها ماذا؟ ما الذي يريد أن يقوله سبحانه وتعالى؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا هو الشأن، هذه هي القصة، هذا الذي يريد أن يقوله الله عز وجل. واضح؟ فكأنه قال القصة لا تعمى الأبصار، الشأن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومثله قول الشاعر هي الدنيا، هي الدنيا، ما المقصود بهي؟ الدنيا. لاحظوا مرجعه يأتي بعده وهذا من مميزات ضمير الشأن أنه يفسر بما بعده بخلاف كل الضمائر في الدنيا، فمرجعها وتفسيرها يكون قبلها. هي الدنيا أي القصة التي أريد أن أقولها لكم وأن أقصها عليكم. الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. فالإضمار فيه خلاف مقتضى الظاهر لعدم تقدم المرجع. أين المرجع هنا؟ هو زيد عالم، هي هند عالمة. أين مرجع الضمير؟ لم يتقدم بل جاء متأخرا. ونكتة وضع المضمر موضع الظاهر وغرضه، لماذا فعلنا هذا؟ ليتمكن ويثبت ما يعقب الضمير. الذي يعقب الضمير هنا هو من؟ زيد، هو الذي جاء عقب الضمير. فلما يأتيك الآن زيد سيرسخ في ذهنك ويرسخ ويثبت ويتمكن، أي يجيء بعده وعقبه في ذهن السامع. لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى، والضمير في حد ذاته ليس له معنى، عندما تقول هو هي هم ما معاني هذه الأمور؟ ليس لها معنى في ذاتها، لا يتضح لك معناها إلا إذا عرفت مرجعها. ولذلك سماها النحاة إيش؟ الأسماء المبهمة. طيب، لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى أي مرجعا، انتظر ما يعقب ويجيء بعد الضمير. هذا الانتظار هو الذي نحن نريده، لأنه سيجعله ينتبه للمعلومة الآن ليفهم منه معنى أي مرجعا، فيتمكن بعد وروده ما بعده فضل تمكن، أي تمكنا فاضلا. ما معنى فاضلا؟ يعني زائدا، تمكنا زائدا، الفضل هو الزيادة. والحاصل أن صور خروج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال كثيرة، ذكر الناظم بعضها، فمنها وضع المضمر موضع المظهر لنكتة حث السامع وبعثه إلى إصغاء ما يلقى إليه ليتمكن في ذهنه، كما مثلنا لكم قبل قليل في الأمثلة. وكقوله تعالى فتوكل على الله إن الله. هذا بالنسبة للعربي هذا عجيب جدا ترى. أنا أعلم نحن نقرأ هذه الآيات نمر عليها مرور الكرام، أنا أعلم، لكن بالنسبة للعرب هذا أسلوب عجيب ترى وغريب ويشد الانتباه. فتوكل على الله إن الله، هذا غريب، أين الغرابة؟ لأن كان الظاهر أن يقول فتوكل على الله إنه يحب المتوكلين، لأنه لا حاجة إلى أن يأتي بالاسم الظاهر الآن، لأنه تقدم الاسم الظاهر. فكان المتوقع أنه عندما سيتكلم عنه مرة أخرى سيأتي به مضمرا، فإذا كان الظاهر أن يأتي به مضمرا لكنه لم يفعل ذلك، ماذا فعل؟ جاء به مظهرا، فقال فتوكل على الله إن الله. فمقتضى الظاهر الإضمار، لكنه سبحانه وتعالى أوقع الظاهر موقع المضمر. طيب لماذا؟ للنكتة المذكورة، نفس النكتة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن السامع كأنه هكذا كان نائما، فلما يسمع أحد يقول فتوكل على الله إن الله يستيقظ منه ويشد انتباهه ويقول لماذا فعل هذا، هذا غريب. مثل أن تقول افعل الخير إن الخير لنافع، هذا خلاف مقتضى الظاهر، كان الظاهر أن تقول افعل الخير إنه لنافع. وكقولك هو زيد عالم وهي هند عابدة، مقتضى الظاهر أن تقول الشأن زيد عالم والقصة هند عابدة، فأضمر ليكون باعثا للسامع على توجه نفسه وإصغائها للخبر ليتمكن من ذهنه ما يلقيه إليه. لأن مواجهته أولا بالإضمار توجب له حيرة، لأن الضمير فيه إبهام فيه غموض، فيقع في حيرة، من هو من هي؟ تحمله هذه الحيرة على استجماع فكره، ومنه قول تعالى قل هو الله أحد على رأي، لأن بعض العلماء يقول لا، كلمة هو هنا ليس ضمير الشأن. ولنذكر فائدة ضمير الشأن والقصة لانسياق الكلام إليه، فنقول هذا الضمير مخالف للضمائر من وجوه، منها لزوم تصديره، يعني يجب أن يكون هذا الضمير في الصدارة في أول الكلام، واضح؟ الآن هذه فائدة نبين لك حقيقة حقائق متعلقة بضمير الشأن. فمن شأنه هذا ضمير الشأن، هذا يعني غريب، من شأن ضمير الشأن، طيب من شأن ضمير الشأن ومن حقيقته ومن أحواله أنه لا يأتيك إلا في الصدارة كما رأيتم في الأمثلة. ومن شأنه أنه يلزم أن يعود على جملة بعده كما رأيتم هو زيد عالم، زيد عالم جملة اسمية، فإنها لا تعمل أبصار جملة فعلية، فإذا دائما يأتي بعده إيش؟ جملة. الأمر الثالث لزوم إفراده، لابد أن يكون الضمير الشأن مفردا هو هي، لا يأتي جمعا، نعم لا يأتي جمعا ولا يأتي مثنى، لا يقال هما الزيدان عالما أو هم الزيدون عالمون. الأمر الرابع لزوم رفعه بالابتداء، نعم دائما يكون ضمير رفع، ما يأتي ضمير نصب مثل إياي أو إياك إلى آخره. وامتناع تعقيبه بتابع، لا يأتي بعده تابع من التوابع الأربعة، وإنما يكون بلفظ المذكر في المذكر وبلفظ المؤنث في المؤنث للمطابقة، لا لكونه عائدا إلى ذلك المفرد إذ لا تفسره إلا جملة. انتهى من شرح الناظم الذي هو الأخضري. يعني هو يقول عندما نقول زيد، عفوا هو زيد عالم، يقول نحن لم نفسر كلمة هو بزيد فقط، لا، وإنما الجملة كاملة، زيد عالم، هذه الجملة الإسمية كاملة هي التي فسرت لنا الغموض الموجود في هو، لأن هو معناها الشأن، والشأن هو هنا ثبوت العلم لزيد، ليس فقط أننا نريد أن نخبر بزيد. هذا كلام صحيح. ثم قال ومنها وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة كمال تمييز، أي لإفادة أن المتكلم اعتنى واهتم بتمييز المسند إليه. لماذا اهتم به واعتنى به؟ لاختصاصه بحكم بديع اعتناء كاملا حيث أبرزه في معرض محسوس. فتلك النكتة إن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر باسم إشارة، إما الاعتناء بتمييز المسند إليه وبيانه اعتناء كاملا لاختصاصه بحكم بديع عجيب، فيقتضي الحال تمييزه أكمل تمييز بإظهاره، لأن السليقة السليمة تتسارع إلى تمييز العجيب الحكم. طيب أعرف أن هذا كلام طويل، تحتاجون فقط إلى مثال، مثال جدا واضح وسهل. طيب شباب، إذا مثال هذه المسألة وهو مما نفعله نحن هو مخالفة مقتضى الظاهر. طيب وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة، ما هي هذه النكتة؟ كمال تمييز، أي لأجل أن يميز هذا الشيء تمييزا كاملا تاما. طيب هذا ما مثاله؟ مثاله بيتان شهيران عند الأدباء وعند البيانيين كقول ابن الراوندي، راون بفتح الواو، راوندي وسكون النون. وابن الراوندي هو أحمد بن يحيى بن إسحاق نسبة إلى راوند، راوندي نسبة إلى راوند، قرية من قرى ساسان قريبة من أصفهان، تمام، من بلاد العجم. والأكثر أي أكثر العلماء على أنه كان زنديقا، فقد كان يعلم اليهود الحيل والشبه، اتفق أنه أخذ منهم 1000 دينار وألف لهم كتابا فيه رد على القرآن والعياذ بالله، لذلك أطال العلماء في ترجمته في الرد عليه ودحض شبهه وبيان ضلاله. طيب إذا دفعت له اليهود 1000 دينار، أعوذ بالله، يعني باع دينه، دفعوا له 1000 دينار مقابل أن يؤلف إيش؟ كتابا في الرد على القرآن، وسماه عياذا بالله الدامغ للقرآن. هذا الذي عليه أكثر العلماء. وقيل إنه كان من الأولياء أهل الدلال على الله، وأنما نقل عنه من تعليم اليهود الشبه وغير ذلك لم يصح كما قاله الفناري. انتهى من حاشية دسوقي، والله أعلم. لكن الذي يعني أنا درست هذا الرجل دراسة يعني دقيقة فيما أزعم، رجعت إلى كثير من الكتب التي ترجمت له، ووضعت خلاصة هذه الترجمة وخلاصة كلام العلماء في حق هذا الرجل في كتاب الذي نعده للطباعة الآن قريبا إن شاء الله، ريش الطاووس، ترجمت فيه لهذا الرجل وذكرت هذين البيتين وما فيهما من معان وأدبيات، وكذلك رد العلماء عليه وحقيقة أيضا هذا الرجل، لأن قصته في الحقيقة فيها عبر كثيرة. طيب إذن هذا كلام الذي نقلته لكم قبل قليل هو من حاشية الدسوقي. على كل يقول ابن الراودي في بيتين له شهيرين: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. خلاصة معنى البيتين يقول: كم من عاقل تام العقل، طيب، أعيت مذاهبه. أعيت مذاهبه يعني أنه بائس فقير، يعني مكتئب، تسد في وجهه الدنيا، واضح؟ يعني أنه فقير باختصار، لا ليس له حظ من الدنيا مع أنه عاقل. وبالمقابل عاقل يعني هنا بمعنى عالم، عالم يعني كبير. بالمقابل تجد إنسانا جاهلا جاهلا تجده إيش؟ مرزوقا، يعني أنه غني. طيب، وهذا فيه تلميح منه للاعتراض على قسمة الله عز وجل، ولذلك هنا مسكه العلماء على هذين البيتين وعلى غيرها طبعا من المواقف والأبيات والكلام. وكأنه هنا يلمح إلى الاعتراض على قسمة الله عز وجل، أنه لماذا يجعل بعض الأغنياء، بعض الحمقى والمغفلين يجعلهم أغنياء، ونرى كثيرا من العلماء والصالحين والمصلحين فقراء. فيقول: هذا الأمر وهذه الحقيقة هو الذي ترك الأوهام حائرة، هذا الذي يحير الناس، هذا الذي يحير العقول. وهذا أيضا، هذا الأمر وهذا الحقيقة وهذا الواقع هو الذي يجعل العالم النحرير، العالم المتمكن، يجعله زنديقا. ونحن نقول له: لو كان عالما لما كان زنديقا. أي أنه يقول إن هذا الواقع، وهو كون الفقير أحمق وكون الغني كون الغني جاهل، يقول هذه كون الفقير عفوا كون الفقير عالما وكون الجاهل غنيا، يقول هو هذا الذي يجعل الإنسان يرتد ويشك في حكمة الله عز وجل، ويشك في قضاء الله عز وجل، ويتحول إلى زنديق. نقول: لو كان مؤمنا، هكذا قال العلماء وردوا عليه، لو كان مؤمنا واطلع على القرآن والسنة وعرف أن سنة الله عز وجل في الكون أنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، طيب، فإنه لن يكون زنديقا، بل إنه سيصبر ويعرف أن هذا نوع من الابتلاء، وأن الغني مبتلى والفقير مبتلى. وفي هذا المعنى أيضا قول الشاعر: كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف، وكم من ضعيف ضعيف في تقلبه، كأنه من خليج البحر يغترف. هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. نعم، هنا عندكم أنتم في الطبعة: هذا دليل على أنه الإله، هكذا ينكسر البيت، احذفوا الهاء من أنه، إذن يصبح البيت هكذا: هذا دليل على أن الإله له في الخلق سر خفي ليس ينكشف. نعم، إذن هذا دليل على أن هناك سرا، نعم، في خلق، في كون الله عز وجل، لكن هذا ليس دليلا ولا مسوغا للزندقة. كم عاقل عاقل، كم هذه خبرية وليست استفهامية، وهي التي يقصد بها الإخبار بكثرة الشيء. كم كتاب قرأت، يعني كثير، أريد أن أخبرك بكثرة الكتب التي قرأتها، هذه كم الخبرية، عكس كم الاستفهامية: كم عندك من كتاب، طيب، هذه كم استفهامية. إذن هنا كم خبرية، ما إعرابها؟ نقول في محل رفع مبتدأ. نعم، وعاقل الثانية هذه مجرورة على الإضافة، تمام، على أن كم مضاف وعاقل مضاف إليه، تمام، وهو مميز لها. وعاقل الثانية هو قال إيش؟ كم عاقل عاقل. عاقل الثانية نعت للأول، لماذا كرره؟ ليبين كمال عقله. كم عاقل عاقل، توكيد، واضح؟ توكيد لفظي، ليبين أنه كامل عقل، عاقل عاقل يعني كامل عقل، واضح؟ قوي قوي يعني كامل القوة، لأن تكرار اللفظ لقصد الوصفية يفيد الكمال. نعم، وليس توكيدا لفظيا كما يسبق إلى الفهم، إذ لا محل للتأكيد هنا، لأنه إنما يكون لدفع توهم سهو أو تجوز، ولا يتأتى شيء من ذلك هنا. انتهى من كلام دسوقي فيما يظهر، لأنه كتب حرف الدال. إذن أنا قلت لكم هو توكيد لفظي، هو يقول لا، وكلامه مقنع في الحقيقة، لكن لا أدري أنا أين قرأت بأنه توكيد لفظي. هو الشارع هنا نقلا عن بعض الشرح يقول لا هو ليس توكيدا لفظيا، لأن توكيد اللفظي ما أغراضه؟ أغراضه دفع توهم سهو أو تجوز كما قررناه في النحو، وهنا ليس هناك دفع توهم سهو وليس هناك دفع تجوز، واضح؟ وإنما هو كرره لقصد الوصفية، وهذه الوصفية تفيد الكمال، يعني كأنه قال كم عاقل كامل العقل، واضح؟ طيب هل هذا ممكن أن نستعمل هذا الأسلوب في الجوامد؟ الجواب نعم. قال ولو في الجوامد كأن تقول مررت برجل رجل. ما معنى رجل رجل؟ هذا ليس توكيدا لفظيا على ما قرره الشارح، ليس توكيدا لفظيا. طيب ما هو هذا؟ هذا اللفظ كرر لبيان أن الشيء هذا كامل، فعندما قال مررت برجل رجل كأنك قلت مررت برجل كامل في الرجولية، واضح شباب؟ فإذا هذا قد يكون في الجوامد كرجل، وقد يكون في المشتقات كعاقل. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، جملة أعيت مذاهبه هذا إعرابها خبر، خبر لكم. كم عاقل عاقل، ما به هذا العاقل الكامل في العقل؟ ما به؟ أخبرنا عنه. قال أعيت مذاهبه، أي أعجزته معايشه، لا ينال منها إلا قليلا، يعني صعبت عليه طرق معاشه، يعني فقير. بالمقابل وجاهل جاهل، نفس الشيء، كرر لفظ جاهل لقصد الوصفية التي تفيد الكمال، يعني جاهل كامل جهل، يعني 100%. وأيضا هنا نكتة بلاغية، وهو إيقاعه جاهل جاهل مقابل عاقل عاقل، مع أن العاقل ما الذي يقابله؟ لو أراد أن يأتي بشيء يقابل العاقل هو فصيح، لا شك أنه شاعر، يعني ضليع بغض النظر عن زندقته، لكنه شاعر فحل. كان ظاهر الحال أن يأتي بمقابل عاقل يأتي بكلمة إيش؟ ملع، ما عكس العاقل، مجنون. فهو لم يقل كم عاقل العاقل يأتي مذاهبه ومجنون مجنون تلقاه مرزوق، لا، وإنما جاء بلفظة جاهل إشارة إلى أن العقل بلا علم كالعدم، وأن الجهل يلزمه الجنون. فالعاقل ينبغي له أن يتحلى بالعلم ويحترز عن الجهل لئلا يتعطل عقله، والجاهل مجنون لتباعده عن اكتساب الكمالات. فاندفع ما يقال من اعتراض بعض العلماء عليه عندما قالوا كان ينبغي أن يقول كم عالم عالم بدلا من أن يقول كم عاقل عاقل، أو على الأقل أن يقول في الثاني ومجنون مجنون، حتى يصبح هناك إيش؟ تقابل، لأن العاقل يقابله المجنون والعالم يقابله الجاهل، لكن لهذه الحكمة هو لم يفعل ذلك. هذا الذي ترك الأوهام حائرة، أي هذا الحكم السابق وهو كون العاقل محروما وكون الجاهل مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام، أي صير الأوهام وهي يعني أصحاب العقول حائرة، يعني متحيرين في ثبوت الصانع ونفيه. نعم، وهذا لمن ضعف إيمانه، لأن مقتضى المناسبة العقلية أن الصانع الحكيم يرزق ذا التدبير والعقل دون العكس، هذه عقول بشر القاصرة، لكن الله عز وجل حكيم وله في هذا حكمة. وصير العالم النحرير، النحرير هو المتقن للعلم، من نحر العلوم يعني أتقنها كأنه قتلها علما وبحثا، زنديقا يعني كافرا نافيا للصانع وهو الخالق، كأنه يقول لو كان له وجود، عياذا بالله، لو كان الله عز وجل موجود لما كان الأمر كذلك، وهذا جهل، هذا جهل عريض، ولا يقول هذا إلا من أعرض عن الوحي. طيب الشاهد ما هو؟ الشاهد ما هو؟ قال في قوله هذا الذي، نعم، ترك الأوهام حائرة، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى حكم سابق. ما هو الحكم السابق؟ أن العاقل محروم وأن الجاهل مرزوق. طيب أولا هو أشار إليه، إلى هذا الحكم السابق، والأصل في اسم الإشارة أن يكون ليش؟ للمحسوسات. طيب هل هذا الحكم السابق محسوس؟ لا، معنوي، مع ذلك أشار إليه. تمام؟ طيب قال هنا إشارة إلى حكم سابق، أي إلى أمر محكوم عليه سابق غير محسوس، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا. فكان القياس فيه الإضمار، يعني كيف؟ بأن يقال هما نعم، بدلا من إيش؟ بدلا من هذا. يعني كان ينبغي أن يأتي به ضميرا، لا أن يأتي به اسم إشارة. لماذا؟ لأن الأصل في الاسم إشارة أن يشار به إلى محسوس، والحكم السابق المذكور في البيت الأول ليس شيئا محسوسا بل هو معنوي. فكان ينبغي عليه أن يأتي به ضميرا. لماذا كان القياس أن يكون ضميرا؟ قال: وإنما كان القياس الإضمار لتقدم ذكر المرجع. المرجع قد تقدم وهو الحكم الذي يرى هو، يعني قبحه الله، بأنه غير منصف. طيب، هذا الحكم قد تقدم، مدام قد تقدم إذا لنا الآن أن نأتي بالضمير فنقول هما. ما هما؟ كون العاقل محروما وكون الجاهل مرزوقا. طيب، فمدام تقدم المرجع فكان ينبغي له في البيت الثاني أن يأتي به ضميرا، ونرجع هذا الضمير على هذا المرجع المذكور في البيت الأول. طيب، إذن قال: وإنما كان القياس الإضمار لتقدم ذكر المرجع مع كونه غير محسوس، والإشارة في الحقيقة في المحسوس. فعدل الشاعر إلى اسم الإشارة فقال هذا. طيب، لكمال العناية بتمييزه، أي لإفادة الاعتناء الكامل بتمييزه، حيث أبرز في معرض المحسوس ليري السامعين أن هذا الشيء، هذا الحكم المذكور في البيت السابق، هذه الحقيقة، هذا الواقع من أن الجاهل مرزوق والعالم محروم، طيب، هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب. ما هو؟ وهو جعل الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا. فالحكم البديع هو الذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة. انتهى من حاشية الدسوقي مع على شرح التفتزعني. طيب، ثم قال: أو سخرية، يعني من النكات التي نضع فيها الذي هو وضع المضمر، نعم، موضع اسم الإشارة، نعم، السخرية. يقول: وتلك النكات إن كان الظاهر الذي وضع موضع المضمر اسم الإشارة إما الاعتناء بتمييز المسند إليه وإما سخرية. إذن الاعتناء بتمييز المسند إليه، هذا مثاله بيت ابن الراوندي الزنديق الذي تقدم عنه الآن. ماذا فعل ابن الراوندي؟ وضع اسم الإشارة مكان الضمير، هذا خالف المعتاد الظاهر، عرفنا. فكان ينبغي أن يقول هما، تمام، هما، أي هذان الحكمان كذا وكذا، لكنه ترك الضمير وجاء بإيش؟ اسم الإشارة. لماذا فعل هذا؟ لكمال التمييز، أي ليبرز هذا الواقع للسامعين. طيب، أيضا قد نفعل هذا مرة أخرى، فنضع اسم الإشارة مكان الضمير. لماذا؟ للسخرية. ما مثاله؟ نقول للسخرية وتهكم بالسامع، كما إذا كان السامع مثلا أعمى، إذا كان السامع أعمى فقال لك: من ضربني؟ فقلت له: هذا ضربك. طيب، لما تقول له أنت هذا ضربك، هل هو يستطيع أن يرى؟ لا يستطيع أن يرى. فلماذا استعملت هذا ولم تستعمل له الضمير؟ كان ينبغي أن تستعمل الضمير. الظاهر، ظاهر مقتضى الحال أن تستعمل له الضمير، لأن ما هو حال المخاطب السامع؟ حاله أنه أعمى، والمناسب له هنا أن تستعمل له الضمير. فتقول مثلا، لو أردت أن تأتي بمقتضى الظاهر كان يجب أن تقول: هو مثلا زيد، لأنه قال: من ضربني؟ فتقول: هو زيد. لتقدم المرجع في السؤال. تمام، كأنك قلت ضربك زيد. طيب لكنك ماذا فعلت؟ تركت الضمير وجئت باسم الإشارة، فقلت فلما قال لك المسكين هذا الأعمى من ضربني، فتقول له هذا ضربك. طيب ما الفائدة من استعمالك اسم الإشارة هنا هذا وهو لا يرى أصلا؟ لأن هذا اسم إشارة يشار به إلى شيء محسوس، والمحسوس لا يراه إلا المبصر البصير، صح؟ فاستعمالك لاسم الإشارة هنا مكان الضمير ما هو إلا سخرية به وتهكم به، والواجب عليك شرعا أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الصنيع. إذن لكنه عدل عن مقتضى الظاهر وأتى باسم الإشارة قصدا للتهكم والاستهزاء به، حيث عبرت له بما هو موضوع للمحسوس. ما الذي وضعته العرب للمحسوسات؟ اسم الإشارة في حاسة البصر، فنزلته منزلة البصير تهكما به، انتهى من الدسوق. النكتة التي بعدها وهي إجهال هو أن تنسب الجهل والبلادة إلى السامع، نسبة السامع إلى الجهل والبلادة، لأنه جاهل وبليد فتستعمل له اسم الإشارة مكان الضمير لأجل الإعلام والتنبيه على بلادة السامع. وذلك لأن في اسم الإشارة الذي أصله أن يكون لمحسوس إيماء إلى أن السامع لا يدرك إلا المحسوس. أي الآن سؤال لكم شباب، أيهما أدق وأيهما أغمض أو أشد غموضة إن شئت؟ نعم أغمض لا بأس لأنه من غمضة، ولا لا ثلاثي أشتق منه اسم تفضيل. طيب أيهما الآن يعني أشد غموضا وخفاء، المحسوسات أم المعنويات؟ لا شك المعنويات أشد غموضا، صح؟ فأنت لو كان ذكيا كنت استعملت له الألفاظ التي وضعت لي للأمور المعنوية، لكن عندما تصر على استعمال اسم الإشارة وأنت تعلم أن اسم الإشارة لا يستعمل إلا المحسوس، فإصرارك على استعمال اسم الإشارة هنا إشارة منك وتلميح منك إلى أن السامع غبي بليد جاهل لا يفهم إلا إذا أشرت له إلى الشيء المحسوس. فإذا قال قائل مثلا من عالم البلد، من عالم هذا البلد؟ طيب فتقول له ذلك زيد. نعم كان ذلك القول مكان هو زيد، يعني ما الظاهر، ما الواجب؟ كان يجب أن تقول عندما سألك من عالم هذه البلدة، كان يجب أن تجيبه وتقول هو زيد، هو زيد، هو أي العالم، هنا تقدم مرجع الضمير ما في إشكال في أن تأتي بالضمير. طيب هو أي المسؤول عنه أو العالم زيد، فلماذا تركت الضمير وجئت باسم الإشارة؟ للإشارة إلى غباء السائل وجهله وبلادته، لأنك فأنت بهذا تشير إلى غبائه، وهو أنه لا ينتبه إلا للشيء المحسوس، فتقول له ذلك أي ذلك المحسوس الإنسان الجسد هو زيد هو العالم. أو عكس، أي عكس ذلك المذكور من الإجهال. ما هو عكس الإجهال؟ عكس الإجهال الإفطان، يعني الإيماء والإشارة إلى فطانة السامع وذكائه، حتى إن غير المحسوس عنده لذكائه، عنده المحسوس وغير المحسوس سيان لا فرق بينهما. والمعنى أن المتكلم يستعمل اسم الإشارة الذي وضع عند العرب أساسا لإيش؟ للمحسوس، فنستعمله في المعنى الغامض الخفي. لماذا نفعل هذا؟ إشارة وإيماء إلى أن السامع لذكائه صارت المعقولات عنده كالمحسوسات، المعقولات يعني المعنويات أو الأمور المعنوية. وذلك كقول المدرس بعد تقرير مسألة غامضة، يقول مثلا هكذا وهذه عند فلان نعم ظاهرة، ها استعمل المعلم إيش اسمه، استعمل له الضمير وهو هذه. طيب وكان نعم كان الظاهر نعم كان الظاهر أن يقول وهي ظاهرة عند فلان. هو ماذا قال المعلم؟ قال هذه، هذه جاء به إيش؟ هذه اسم إشارة. هنا خالف الظاهر، لأن كان الظاهر أن يقول إيش؟ وهي أي هذه المسألة ظاهرة عند فلان، يعني واضحة. لماذا كان هذا هو الظاهر؟ نعم، نقول لأنه تقدم المرجع فيأتي به ضميرا، نعم، لكن ماذا فعل؟ عدل عن مقتضى الظاهر فترك الضمير وجاء باسم الإشارة. طيب لماذا فعل هذا؟ قال للتنبيه على كمال فطنة ذلك السامع، وأن المعقولات صارت عنده كالمحسوس. واضح؟ فلذلك استعمل له، استعمل له إيش؟ اسم الإشارة، مع أن اسم الإشارة أصلا وضع للمحسوسات، لكن هذه المسألة التي شرحها المعلم الآن على السبورة من شدة وضوحها لهذا الطالب النبيه صارت عنده، مع أنها معنوية، صارت كأنها محسوسة، فلذلك استعمل لها اسم الإشارة الذي هو أصلا فقط للمحسوسات، واستعماله في غير المحسوسات خلاف الأصل، مجاز. ثم قال أو دعوى الظهور، أي ومن النكات التي في وضع اسم الإشارة مكان المضمر، تمام، إما ادعاء كما ظهور المسند إليه بوضع اسم الإشارة مكان المضمر في باب المسند إليه لادعاء كمال ظهوره عند المتكلم أو السامع حتى كأنه محسوس بالبصر وإن لم يكن ظاهرا في نفسه. مثال، هذا الذي يقال له دعوى الظهور. مثال، كقول القائل عند الجدال وتقرير مسألة أنكرها الخصم. إذن هناك مجادلة بين اثنين، تمام، أنت الآن تريد أن تقرر مسألة، نعم، ينكرها مخالفك وخصمك، فتقول له هذه ظاهرة أو هذه مسلمة، استعملت إيش؟ اسم الإشارة، مع أن الظاهر كان ينبغي أن تستعمل إيش؟ الضمير. لماذا؟ لأنه قد تقدم المرجع وهو المسألة التي تتناقشون أنتم فيها، فكان الظاهر أن تقول هي مسألة ظاهرة أو هي مسألة مسلمة، تركت هذا، تركت الضمير وجئت باسم الإشارة فقلت هذه ظاهرة أو مسلمة، فعدلت عن إلى خلاف مقتضى الظاهر ادعاء لكمال الظهور، نعم، ادعاء لكمال الظهور يعني لظهورها كأنها محسوسة. وهذه النكات المذكورة من قوله كذا كذا. طيب، طيب ثم قال والمدد، المدد بمعنى الزيادة مقدم على محله لضرورة القافية، فمحله بين لفظة لنكتة وبين لفظة التمكين، والمراد بالتمكين أثره وهو التمكن، وهو معطوف على قوله كبعث في أول في أولى النكات. والمعنى أن العرب تخرج بالكلام عن خلاف مقتضى الظاهر لنكات، وصور تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثيرة، ذكر الناظم من تلك بعضها، ومن تلك الصور وضع المضمر موضع الظاهر، تمام، ومن تلك الصور وضع اسم الإشارة موضع المضمر لنكات مذكورة من قوله أو كمال تمييز إلى قوله أو دعوى الظهور، ومن تلك الصور وضع الظاهر، وضع الظاهر غير اسم الإشارة موضع المضمر لنكتة زيادة تمكن المسند إليه بذهن السامع أو لما يصلح أن يكون لنكتة في ذلك الاستعطاف والإرهاب الآتيين في النظم. وحاصل معنى كلام الناظم أن وضع الظاهر غير اسم الإشارة موضع المضمر يكون لنكتة هي زيادة تمكن المسند إليه واستقراره في ذهن السامع، أي لنكتة هي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع مستقرا عنده، وإضافة زيادة للتمكن بيانية، أي زيادة هي التمكن أي قوة الحصول في ذهن السامع. وبيان ذلك أن المسند إليه يفيد فهم معناه في الجملة، وكونه مظهرا في موضع المضمر يفيد زيادة على ذلك وهي التمكن، وهذا وجه تسمية التمكن زيادة. ووجه إفادة الظاهر التمكن دون المضمر أن المضمر لا يخلو عن إبهام في الدلالة بخلاف المظهر، لا سيما ما يقطع الاشتراك من أصله كالعلم، فإذا ألقي للسامع ما لا إبهام فيه تمكن من ذهنه. طيب، أو لأن الظاهر لما وقع في غير موقعه كان كحدوث شيء غير متوقع فتأثر في النفس فتؤثر في النفس أو فأثر في النفس تأثيرا بليغا وتمكن منها زيادة التمكن، أو لأن في الإظهار من الفخامة والتعظيم ما ليس في الضمير. طيب، ومثال ذلك، مثال نكتة زيادة التمكن في ذهن السامع نحو قولك جاء زيد وزيد فاضل، واضحة هذه صح؟ كان يجب أن يقول جاء زيد وهو فاضل، لكنك قلت جاء زيد وزيد فاضل. طيب لماذا جئت بالمظهر في موضع المضمار؟ نعم، للنكات التي شرحناها لكم قبل قليل، تمكن المسند إليه واستقراره في ذهن السامع. وكقول تعالى قل هو الله أحد، ثم قال الله الصمد. طيب لماذا؟ كان الظاهر أن يقول قل هو الله أحد هو الصمد، صح ولا؟ لأن المرجع قد تقدم، فلماذا فعل هذا؟ ليستقر في ذهن السامع ويتمكن زيادة التمكن، واضح هذا؟ والصمد هو الذي يصمد إليه الناس ويقصدونه عند الحوائج. ثم قال قصد الاستعطاف، الاستعطاف هو طلب العطف والرحمة، كقول الداعي إلهي عبدك العاصي دعاك معترفا بذنبه فتب عليه. نعم، إلهي عبدك العاصي، عبدك العاصي جاء بالاسم الظاهر، وكان الظاهر أن يأتي به ضميرا، فكان الظاهر أن يقول أنا العاصي، لكنه ترك الضمير وجاء بالاسم الظاهر فقال عبدك العاصي. لماذا فعلت هذا أيها الداعي؟ استعطاف، أي طلب العطف والرحمة من الله عز وجل. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. ومن النكات أيضا الإرهاب، والإرهاب هو التخويف، نحو أن تقول نعم، لو قال مثلا، تخيل مثلا خليفة من خلفاء بني العباس زار رجلا في بيته، تخيلوا هذا، فطرق الباب وقال صاحب البيت من بالباب؟ فقال له الخليفة واقف بالباب، الأمير واقف بالباب. كان ظاهرا يقول أنا واقف بالباب، نعم، وإن كان ورد يعني النهي في السنة أن تقول أنا، طيب لكن هذا ظاهر اللغة أن تقول أنا واقف بالباب، فعدلت عن الضمير وجئت بالاسم الظاهر فقلت الأمير واقف، الخليفة. لماذا؟ حتى يرهب من في البيت، يخوفه ترهيبا له بلفظ الأمير، لأن كلمة الأمير مرعبة. وكقول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لم يقل إنه يأمركم، لا، جاء باسم الله عز وجل لإرهاب الذي حاول أن يخفي الأمانة أو أن يغش فيها. واضح؟ نعم، مثلا تقول أيضا الأمير واقف ببابك وأنت تتراخى عنه، ولم يقل أنا واقف ترهيبا بإظهار لفظ الأمير. أسئلة وأجوبة، كم صور إخراج الكلام عن الموطن الظاهر؟ صوره كثيرة، ذكر الناظم منها ثلاث صور، الأول وضع المضمر موضع الظاهر، طيب، والنكات قد ذكرناها، والثاني وضع اسم الإشارة موضع المضمر، وذكر الناظم منها خمس أغراض: الاعتناء، السخرية، إجهال السامع، إفطان السامع، الدعاء كما الظهور. المسألة الثالثة وضع اسم الظاهر غير اسم الإشارة، نضعه مكان المضمر، له نكات ثلاثة: إفادة زيادة التمكن السامع الله الصمد، الثاني قصد الاستعطاف والاسترحام عبدك العاصي، الثالث قصد الإرهاب والتخويف من المسند إليه الخليفة واقف بالباب، الأمير واقف بالباب. وجملة ما ذكره الناظم في هذه الأبيات تسع نكات، واحد منها لصورة الأولى، وخمس للصورة الثانية، وثلاث للصورة الثالثة، والله أعلم. وبهذا نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.